يا ليلي يا ليلي عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا الليل يا الليل يا ليل يا ليل. طول الليالي وانا طيفك على بالي على بالي على بالي يلي غرامك ملك شغل بالي يا خوفي من طول بعادك يا خوفي من طول بعادك رضيت بهجرك وطول البعد وطول البعد يكويني يا ريت يا ريت يا روحي يا روحي كن بالك معاه Thank you.